زمنه صلى الله عليه وسلم له معنى، ثم أصبح الناس يستعملون الطعام في غير ذاك المعنى. فإذا واحد سمع يقول الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، فيقوم هذا يفسر الطعام بأنه اللحم، بأنه الزيت، بأنه كذا، لأنه هكذا عنده من حقائق العرفية، يخطئ. لا، الطعام في زمنه كان القوت من البر والشعير، ما كان في ذلك. فالحقائق العرفية ما تفسر بها الإصلاحات الشرعية أو الألفاظ القديمة اللغوية، لا، كل شيء يفسر على حسب ما كان. فإذا قلنا فإذا اغتصب جارية واستعملها، اغتصب عن أخذها قهرا استولى عليها، ثم فعل بها الفاحشة فحملت، فما الذي يجب عليه؟ وأدرك المغصوب حقه، إيش معنى أدركه؟ بمعنى استطاع تخليص جاريته من الغاصب، فلا عليه إعادة الولد، لأن الولد لا ينسب إليه، لأن الولد زنا يرجع إلى أمه، كارن كانت البنت، وعليه مهرها إن كانت جارية، لا بد من تعويض هذه. وكذلك الخدمة إن كانت تخدم فترة طويلة فعليه أجرة خدمتها، هذا الغاصب يلزم يدفع هذه الغرامات غير العقوبة شيء آخر. ما تكلم عن عقوبة، العقوبات تكلموها هناك في باب الجرائم في باب التعدي، لكن هنا في باب الغصب في باب الحقوق. عرفنا هذا؟ أعد العبارة. وإن وقل الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة، وعليه المهر، وعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة. المهر لأن صاحب الجارية له حق في هذا النقص، فهو كما لو تزوجها يدفع المهر ويدفع عرش البكارة وعليه الحد، يحد في هذا. قالوا عليه المهر وإن كانت هي مطاوعة، بمعنى وإن طاوعته على الزنا ولم تكن مستكرها، إن هذا الحق يعود لمن؟ لمالكها، لسيدها، خلاف لو كانت حرة ما يدفع المهر. لو أخذ حرة، نقول الغصب ما يكون في الإحرام، لكن أو أخذ، لو أخذها قهرا ففعل بها الفاحشة ما يقال يدفع المهر. إذا طاوعها، إذا طاوعته، إذا اغتصبها ثم طاوعته ما يدفع مهر، لأنه مهر البغي نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يكون للبغي مهر، ما يجوز دفع المهر. عرفنا هذا؟ لكن هذا الحق حق لسيدها لأن هي مملوكة. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه لا يلزمه مهر السيد، وإن ولدت فالولد رقيق للسيد. إذا ولدت الجارية فالولد يكون عبد للسيد، عبد للسيد، لسيد الجارية، ما يكون للغاصب، ليس له ولد. عرفنا هذا؟ اقرأ. ويضمن نقص الولادة، وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوفيها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها. قال وإن باعها أو وهبها لمن يعلم أنها مغصوبة. لو علمت أن هذا الثوب مغصوب وجاء الغاصب خذ هذه هدية تقبلها؟ ما يجوز، لا يستقبلها، لا هدية ولا هبة ولا أي حاجة، لا صح. طيب لو علمت أن هذه الحبوب مغصوبة ويبيعها؟ ما يجوز. لو علمت أن هذا الحانوت أو الدكان مغصوب من صاحبه ما يصح تشتري منه، فلا تقف عليه. فإذا وهبها هذه الجارية لمن يعلم أنها مغصوبة فاستولدها الموهوب، ثم أدرك المغصوب حقه، فله أن يضمن من شاء، فله أن يضمن من شاء منهما، إما الغاصب أو هذا الموهوب له إذا كان عالم. نعم. يضمنه نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة نفعها، كل هذه الثلاثة تكون مضمونة عنه. نعم. فإن ضمن الغاصب، فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه. إن الغاصب أخذ الجارية فوهبها لفلان فوطئها فلان، فجاء المالك ضمن الغاصب هذه الجارية نقصها وأرش بكارتها وما إلى ذلك ونفعها، الغاصب يدفع هذا ثم يعود على ذلك الواهب الذي أفسدها، يقول أنا ترى غرمت كذا وكذا وكذا بسببك ادفع لي هذا، والحاكم ينصفه. لكن لو ضمن الموهوب له الذي فعل الفاحشة بهذه يعلم أنها مقصومة يرجع على الغاصب ألا ما يرجع ضربنا هذا وقرأ ما بعد. وإن لم يعلم بالغصب فضمنهما رجع على الغاصب، وإن ولدت من وإن لم يعلم فين هذه وإن لم يعلم بالغصب فضمنهما رجع على الغاصب، الواهب أو المشتري ما علم بالغصب باع هذا شيء ما أدري المقصود فاستولد الجارية، أو الموهوب ما يعلم أنها مقصودة فاستولدها. قال في هذه الحالة يرجعان على الغاصب، إذا ضمنهم المقصود يرجعان على الغاصب، عرفنا هذا عن إخلاف الأولى. وإن ولدت من أحدهما فالولد حر ويقضيه بمثله في صفاته تقريبا. هذا يسموه ولد المغرور. أخذ جارية غصبا عن صاحبها ثم باعها، اشتراها مشتري فلا يعلم أنها مغصوبة فاستولدها أصبحت أم ولد، ثم أدرك المغصوب حقه عند هذا المشتري، هذه جارية ليست حرة وتعود لي. علمنا الحكم فيما مضى، لا كان عالم وغير عالم، الآن مشكلة الولد، هذا يسموه ولد المغرور في الفقه، يسموه ولد المغرور. مسألة الغار وأنه يغر بأنها أصل المغرور أن يقول خذ هذه الحرة فتزوجها بنت أخي بنت أكذا أنا ولي أمرها فيزوجها إياه، ثم بعد فترة يظهر يتضح أنها جارية لبعض الناس، هذه حصلت أيام الصحابة رضي الله عنهم فأفتوا فيها أن الولد يعود للمغرور ولده لأنه ما له ذنب، هو زوج على أنها حرة، فالولد هذه من نطفة على أنها حرة، فولده منذ أن خلق هو حر له، وإنما من غره سيد هذه الأمة مالكها، قل هذا ولد مملوكتي كيف تنزعه مني، ما يصح، الولد يرجع إلى أمه فيقال له هذا الرجل التي تزوج حرة ثم اكتشف أنها جارية يجب عليه تعويضك، بمعنى أن يدفع لكم يدفع لك إما مثل هذا الولد، يشتري من السوق ولد غلام مثل هذا الولد فيدفعه له، أو يدفع له قيمته، أو يدفع له غرة، الغرة بمعنى خمس من الإبل أو ربع قيمة الأم على خلاف أربعة وأوجب، والصحيح أنه يدفع له مثله، يذهب إلى السوق يشتري مثله فيقول هذا مثل غلامك، إنه لا محر، لكن يجب أن يفديه، لابد أن يعوض سيد الجارية إنه فوت عليه ولدها، يدفع له مثل ذلك، عرفنا هذا؟ هذا ولد الغار في الحر، هذه مثلها، أعطاه جارية وأوهمه أنها مملوكة له وهو الغاصب فاستولدت منه، فهذا الولد حر ما يقال أنه عبد، لكن يجب عليه تعويض سيد الجارية بمثل ما عوضنا ولد المغرور، عرفنا هذه؟ قرأنا بعد. وإن تلفت فعليه قيمتها ولا يرجع بها إنسان مشتريا، ويرجع بها المتهم. وعنه إن ما حصلت له به منفعة إن تلفت فعليه قيمة أخرى ما تحت، وإن تلفت فعليه قيمتها لمالكها كما يلزمه نقصها. ولو قتلها الغاصب بوقعه فالدية نقله مهنة نقله مهنة ولا يرجع بها على الغاصب إن كان مشتري. وإن كان مشتري إن كان يقول المشتري إن ماتت عنده الجارية ثم أدرك المغصوب هذه الجارية عند المشتري، المشتري ما رجع الغاصب، ما يقول هذا التلف حصل بسبب، لا، لأنه انتفع بها. هذا قصد أخرى ما بعد. ويرجع بها المتهم. وعنه إن ما حصلت له به منفعة إنما حصلت له به إنما حصلت أنما حصلت أي أنما حصلت أنما حصلت به منفعة كالأجرة والمهر وعرش البكارة لا يرجع به. وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به المشتري عليه. وإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته، وهل يرجع بها على الغاصب؟ على روايتين. وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجرة على الغاصب. يعني كان يقول لو غصب سيارة من فلان ثم أعارها لزيد من الناس فاستعملها زيد فترة فتلفت عند زيد، الغاصب يضمن من؟ المغصوب يضمن من إذا أدرك حقه؟ يضمن الغاصب ولا المستعير؟ قال يضمن المستعير في هذه الحالة، لأن المستعير يده ليست أمانة، ليست كالمودع، هذا مر علينا فيما سبق، فيكون ضامن لما حصل فيها من ذلك، ثم يرجع المستعير على الغاصب. نعم. اقرأ. وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه. هذه مسألة قد تحصل، إنسان يبيع أرض، هذا يحصل كثير حتى الآن، فيشتريها المشتري، فبعد أن يشتري الأرض وإذا بعد سنتين يظهر صدق جديد أن هذه الأرض مستحقة بمعنى مملوكة لشخص آخر، هذا معنى مستحقة، أي ظهر لها مالك آخر يستحق هذه الأرض، إما بطريق الإرث أو بطريق الملك أو بغيره أو بشيء من الطرق الشرعية، أصبح الذي باعها أول ليس بمالك حقيقي، المالك الأخير الذي ظهر أصبحت مستحقة، اشترى الأرض مهدها وبنى فيها وسكن أو غرسها ثم ظهر المالك وثبت أن هذه الأرض حق، فله أن يقلع الأرض وله أن ينقض البناء. علمنا هذا؟ طيب، ثم يرجع هذا المشتري على الذي باعه أول بضمان حقه إما البنيان أو الغرس، إنه خسر غرسه وخسر بنيان. عرفنا هذا؟ هذا يحصل إلى الآن يحصل. نعم. وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه، وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب، وإن لم يقل ففي أيهما يستقر الضمان عليه وجهان. وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب، سرق شاة وشواها وأعطاها لأهل بيت يعلمون أنها مغصوبة فأكلوها، أدركها صاحبها يضمن من؟ يضمن الآكلين من الأكلوها، لأن عالمين بالغصب. علمنا هذا؟ وإن غصب الغاصب شاة فشواها وأطعمها إلى ناس وقال هذا مالي كله، فأكلوه ولم يعلموا بالغصب. فالغاصب المغصوب يضمن الغاصب، يضمن الغاصب يرجع عليه. إذا كان عالمين، إذا كان غير عالمين يضمن الغاصب يعني. علمنا هذا. وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ، نص عليه. هذه مسألة قيمة نتكلم عليها غدا إن شاء الله إذا أعان الله إياكم. هي مسألة بعد ذلك يعني، هذه أصعب المسائل التي مرت علينا لأنها لا ينتفع بها الجمهور كثيرا، لكن ما بعد هذه المسائل ففيها فوائد عجيبة جدا. هذا يقول لو جاء الإنسان وأخذ من فلان غصبه دراهمه وبعد سنين أيس منه المغصوب، ثم جاء قال خذ هذه هدية مني، واستحى يقول هذا مالك اللي غصبته، خذ هذه هدية، فقبل الهدية منه، يبرأ ولا ما يبرأ؟ علمنا هذا. غصب منه قال خذ هذه هبة، خذ هذه صدقة، وأعطاه بأي طرق، أو قال خذ يا فلان حط لي جنب الباب، ضعها على بابه أو في سيارته، يبرأ ولا ما يبرأ؟ سنتكلم عنها غدا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أشكل علي قول إبراهيم عليه السلام أن سارة عليها السلام أخت وليست زوجته، ما الفرق بين أن يقول له زوجتي أو أختي؟ وفي كلا الحالتين الظالم قادر على غصبها بقوته. لا، الظالم هذا كان إذا مر به أحد وعجبته امرأة وقال هذه زوجة أخذها منه غصبا، يأخذ الزوجات ما أخذ الأخوات. الظالم إيش هذا؟ يأخذ الزوجات ما أخذ. ولذلك يقول أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات وهي في ذات الله، مو كذب الناس. فقال هذه أختي، حتى لما خلص من الظالم، لما علم أن أختي ليست زوجته ترك عنه، لو كان زوجته أخذها منه. فقال هذه أختي، فقال لهم اعبروا، فعبروا. فقال لها لسنا على هذا الدين إلا أنا وأنت، فأنت أختي في دين الله. ولذا يوم القيامة يوم تأتي الشفاعة فيمرون على الأنبياء، وعن هذا حديث نقرأه ونعلمه، ومع ذلك يوم القيامة لإظهار فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى الإنسان كل شيء، فيذهب إلى آدم فيعتذر، فيذهب إلى إبراهيم ويقول أنا كذبت 3 كذبات ولا هذا ليس موقفي، اذهبوا إلى فلان. ومنها هذه، وهي تورية ليست كذب، هذه تورية ليست كذب. لكن هذا السبب الذي دعاه أنه يقول أنها أخته ولم يقل أنها زوجته. نعم. فضيلة الشيخ، إذا غصب شيئا وخلطه بشيء أحسن منه بحيث ترتفع قيمة هذا المغصوب في هذا الخلق، فما الحكم؟ يعيدها ولا شيء له، لأنه هو الذي تعدى. إذا خلطه بشيء لا يتميز يعيدها ولا شيء له. والرواية الأخرى تكون شريكه، بمعنى أنه يباع، فإذا بيع يعاد الشيء ثمن الحقيقي لصاحب المغصوب والباقي للغاصب. وجزاكم الله. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين.